فإن انتساب المسلمين هو إلى الأسماء الشرعية الدينية الواقعة أصلا أو تبعا، وما خرج عن ذلك نظر إليه، فإن صح ما أخذه شرعا وإلا كان باطلا. فمثلا من انتسب فقال أنا سعودي، فإن قصد بهذا الانتساب أن الموصوف بهذه الصفة الحائزة هذا اللقب وهو السعودي له منزلة عالية على غيره، فهذا من دعوى الجاهلية، لأن المقامات العالية والرتب السامية عند الله سبحانه وتعالى لا تدرك بهذا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فالانتساب حينئذ انتساب إلى شيء من أمر الجاهلية، وإن قصد انتسابه بقوله أنا سعودي أنه ينسب إلى بقعة من الأرض اسمها السعودية كان هذا صحيحا، وهو جار في باب النسب عند علماء العربية، فإن المنسوب إلى مكة يقال له مكي، والمنسوب إلى المدينة يقال له مدني، فكذلك يكون المنسوب إلى السعودية مسمى بالسعودي. فالأول من انتساب الجاهلية، والثاني من الانتساب الجائز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.